من خلال لتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما الذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فأتبعهم فرعون بجنوده قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله.